بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع، في كتاب الصلاة في باب صلاة المريض، ومن حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه مرفوعا: من فطر صائما كان له مثل أجرهم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعا: مثل هذه الأمة مثل أربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل آتاه الله علما فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط فيه لا يدري ما له مما عليه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو كان لي مال لعملت فيه مثل عمل فلان، فهما في الإثم سواء. إسناده جيد، رواه ابن ماجه والبيهقي. واختاره ابن جرير في قوله تعالى: والتين والزيتون، إلى قوله: فلهم أجر غير ممنون. ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا ذكره ابن الجوزي عنه. عن إبراهيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث الذي ذكره حديث أبي كبشة فيه أن من نوى العمل الصالح أو نوى الخير كتب الله له أجر النية، ولهذا قال: فهما في الأجر سواء، يعني من حيث النية وليس من حيث العمل. ولهذا ذكرنا فيما تقدم أن من نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه ولم يتيسر له كتب له الأجر كاملا كأجر الفاعل تماما، وأما من نوى العمل الصالح ولم يسعى في أسبابه فهذا يكتب له أجر النية. يدل على الأول أنه إذا نوى وفعل الأسباب ولكن حيل بينه وبين ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فقد نوى القتل وسعى، فيكتب عليه وزر الفاعل تماما. أما من نوى فقط مجرد نية فهذا يثاب على نيته، كما في هذا الحديث وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصرح منه، في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، يعني من حيث النية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن إبراهيم النخعي وابن قتيبة: إن المؤمن تكتب له طاعاته التي كان يعملها. ولم يذكر في ذلك خلافا، إنما ذكر الخلاف في المراد بالآية، وكذا ذكره غير واحد. واختاره القرطبي في شرح مسلم وقال: لا ينبغي أن يختلف في ذلك. وقال في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون في المعذور، قيل: يحتمل أن يكون أجره مساويا، وقيل: يعطى أجره بلا تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة. قال: والأول أصح، واحتج بقوله: أكتب له ما كان يعمل في الصحة، وبحديث أبي كبشة، وبقوله عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. نعم، ولا منافاة بين هذا وهذا، فيحمل أنه يعطى الأجر كاملا مع المضاعفة في من كانت عادته ذلك لكن منعه العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان مثلا من عادته الغزو والجهاد ولكنه قعد عن ذلك لعذر، فإنه يكتب له أجر الغازي والمجاهد تماما للحديث. وأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن من عادته السابقة وإنما نوى وسعى ولكن لم يستطع، فحينئذ يكتب له الأجر ولكن بدون تضعيف، فيجمع بين الأمرين. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: إلا كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. ولم يجب القرطبي عن ظاهر الآية المذكورة. انظر، مثل هذا البحث في هذا الكتاب لا تجده في غيره، هذا البحث الذي هو في كتابة الأجر والثواب لمن نوى العمل وسعى في أسبابه، أو لمن نوى ولم يسعى في أسبابه، لا تجده مبسوطا محررا كما في هذا الموضع. نعم، وهذه عادته رحمه الله، أحيانا يبسط الكلام في مسائل لا تجدها في غيره، كما تقدم لنا في أول باب صلاة التطوع حينما تكلم عن المفاضلة بين العلم والعبادة وفضل العلم. أيضا مثل هذا البحث أقول لا تكاد تجده يعني في غير هذا الموضع. نعم، كيف؟ الذين، لا بس هذا الجمع والنقل، ليست المسألة مسألة حديث، يعني أين تجد هذه الحديث مجموعة؟ يعني قد تجد مثلا في البخاري حديث في البخاري فقط، لكن حديث البخاري ومسلم والسنن وكلام العلماء عليها وتعليق المفسرين. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولم يجب القرطبي عن ظاهر الآية المذكورة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما فيها: إنه فضله. نعم، يقول المراد بظاهر الآية ما دلت عليه من تفضيل المجاهدين على القاعدين، لأن الله تعالى ذكر التفضيل في الآية الكريمة مرتين، فحمل ابن عباس رضي الله عنهما التفضيل الأول وهو الدرجة على أولي الضرر، والتفضيل الثاني وهو الدرجات على غيرهم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقول ابن عباس رضي الله عنهما فيها: إنه فضلهم على القاعدين من أولي الضرر بدرجة وعلى غيرهم بدرجات. وقال بعض متأخري أصحابنا: هذا أولى من التأكيد والتكرار، وهو أيضا قول سعيد بن جبير ومقاتل والسدي وابن جريج وغيرهم. وقال قوم: التفضيل في الموضعين على القاعدين من غير ضرر. الظاهر أن المراد بقوله قال بعض متأخري أصحابنا ابن القيم، ودائما يشير إليه كذلك، أحيانا يقول وقال في الهدي، وقال صاحب الهدي من متأخري أصحابنا، فهمتم؟ فالظاهر الله أعلم أن المراد هنا وقال بعض متأخري أصحابنا، يريد ابن القيم رحمه الله. نعم، ولعلكم تراجعون تنظرون هلا هذا الكلام، يقول وقال هذا أولى من التأكيد والتكرار. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال قوم: التفضيل في الموضعين على القاعدين من غير ضرر مبالغة وبيانا وتأكيدا، وهو قول أبي سليمان الدمشقي وغيره من الشافعية كصاحب المحصور في تفسيره في الآية، واختاره المهدوي المالكي، وذكر في شرح المسلم في المتخلف عن الجهاد العذر له شيء من الأجر لا كله، مع قوله: من لم يصلي قائما لعجزه ثوابه كثوابه قائما لا ينقص، باتفاق أصحابنا. ففرق بين من فعل العبادة على قصور وبين من لم يفعل شيئا. يعني وهذا التفريق لا وجه له، فهمتم؟ من لم يصلي قائما لأنه عاجز يقول لا ينقص ثوابه، ومن تخلف لعذر يقول ينقص ثوابه، فطرد القاعدة أن يكون سواء. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال ابن حزم: إن التفضيل في هذا وفي صلاة الجماعة على الفذ وفي قوله. ولعل وجه الفرق ما أشار إليه في الحاشية، يقول: فالأول هو الذي ترك القيام لعجزه عنه وصلى قاعدا، والثاني المتخلف عن الجهاد لعذر فإنه لم يفعل شيئا. فهمت الفرق؟ الذي صلى جالسا فعل الفعل لكنه على وجه ناقص لعذر، فيكتب له الأجر كاملا، بخلاف الذي تخلف فهذا لم يفعل شيئا أصلا. ففرق بين هذا وهذا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال ابن حزم: إن التفضيل في هذا وفي صلاة الجماعة على الفذ وفي قوله: لا يستوي القاعدون إنما هو على المعذور. قال: وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور يبين أن من فعل الخير ليس كمن عجز عنه، وليس من حج كمن عجز عن الحج. فإن ذكروا حديث من كان طيب. وفي صلاة الجماعة أنها تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، هذا في حق من المعذور، لأن بعض العلماء والله منهم ابن حزم يرون أن الجماعة الشرط لصحة الصلاة، فإذا صلى مع الجماعة كتب الله له 27 درجة، وإذا صلى فذا فإن كان لعذر كتب درجة واحدة، يعني تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وإن كان غير معذور لم تصح. واضح؟ أي هذا على القول بأنها شرط، وهذا أيضا هو الذي اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فشيخ الإسلام يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فأورد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وهذا دليل على صحة صلاة الفذ لأنه أثبت فيها فضلا. فأجاب رحمه الله أن هذا في حق المعذور، أن هذا في حق المعذور، يعني من تخلف عن الجماعة لعذر هو الذي صلاته مع الجماعة هو الذي تنقص صلاته عن الجماعة بسبع وعشرين درجة. لكن هذا الجواب يعني منه رحمه الله محل نظر، ووجه النظر أن من تخلف عن الجماعة لعذر شرعي كتب الله له أجرها كاملا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لا يأثم، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، يعني من صلى منفردا لغير عذر صلاته صحيحة، لكن أقول يأثم بذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور يبين أن من فعل الخير ليس كمن عجز عنه، وليس من حج كمن عجز عن الحج. فإن ذكروا حديث من كان له حزب من الليل فنام عنه أو مرض كتب له، قلنا: لا ننكر تخصيص ما شاء الله تخصيصه بالنص، وإنما ننكره بالظن والرأي. كذا قال: ففرق بين العبادات ومشى مع الظاهر. وروى أبو داود والنسائي من أهل الظاهر. وروى أبو داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام ونيته أن يقوم فنام كتب له ما نوى، ولمن يقول بعدم المساواة أن يقول: المراد نية ما نوى لا عمله من الليل على ظاهره. يدل عليه ما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقال شيخنا: من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه كان له كأجر الفاعل. ثم احتج بحديث أبي كبشة وحديث إن بالمدينة لرجالا وحديث إذا مرض العبد وحديث من دعا إلى هدى، قال: وله نظائر. واحتج بها في مكان آخر وبقوله تعالى: لا يستوي القاعدون. وقال أيضا عن حديث إذا مرض العبد: هذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادها كتب له أجر الجماعة، وإن لم يكن يعتادها لم يكتب له، وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل صلاة منفرد. وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا، قال: ومن قصد الجماعة فلم يدركها كان له أجر من صلى في جماعة. وقال ابن هبيرة في قول معاذ لأبي موسى رضي الله عنهم: أما أنا فأنام ثم أقوم فأقرأ فأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، متفق عليه. قال: هذا يدل على أن العبد إذا نوى بالنوم القوة على القيام وإراحة بدنه للخدمة فإنه يكتب له من الثواب ما يكتب له في حالة قيامه، لأنه يستريح ليأدب وينام ليقوم، فكان حكمه كحكمه. وقال في حديث: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا. نعم، هذا يدل على أن الإنسان إذا نوى بالمباح التقوي على طاعة الله عز وجل كان هذا المباح كان عبادة يثاب عليها. فإذا نوى بالنوم كما ذكر الشيخ رحمه الله، إذا نوى بالنوم أن يتقوى به على طاعة الله عز وجل بأن ينقض تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا ويكون ذلك عونا له على طاعة الله، صار نومه عبادة. إذا نوى بأكله، إذا أراد أن يأكل نوى بأكله أن يحفظ بدنه وأن يتنعم بنعمة الله عز وجل عليه وأن يستعين بهذا الطعام على طاعة الله، صار أكله عبادة. وهذا هو الموفق الذي يجعل من العادات عبادات، والمحروم المخذول هو الذي تكون عباداته عادات. وهذه المسألة لا تحتاج إلى كلفة ومشقة ومؤونة، وإنما هي نية. كلنا ينام، كلنا يأكل، كلنا يشرب، الفرق بين هذا وهذا مجرد ماذا؟ النية. الآن الإنسان إذا دخل المسجد، بعض الناس لا يفرق، يدخل بالرجل اليمنى أو اليسرى، وكذلك عند الخروج. هل في كلفة أنك تقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج؟ لا. إذا أراد أن يلبس النعل، السنة أن يلبس اليمنى ثم اليسرى، وكذلك عند الخلع أن يخلع اليسرى ثم اليمنى. هل هناك مشقة في تقديم هذه على هذه؟ لا. الذي يلاحظ مثل هذه الأمور تكون جميع حياته كلها سنة وعبادة، وهي أمور الموفق هو الذي يتفطن لها. والإنسان إذا عود نفسه على ذلك، بمعنى أنه عند الدخول المسجد يحرص على أن يقدم رجله اليمنى، عند الخروج يقدم اليسرى، عند لبس النعل وعند اللبس عموما يقدم اليمنى، وعند الخلع يقدم اليسرى، صارت جميع أفعاله وتصرفاته عبادة يثاب عليها. لكن من الناس من يكون عنده إما يعني كسل وإما غفلة، فتجد أنه لا يبالي، دخل باليمنى أو اليسرى، عند الخلع ما يبالي، واحد من النعال يمين وواحد هناك، ها. وهذا يعني كما قلت لكم ليس فيه مشقة وعناء، يحتاج إلى ماذا؟ استحضار النية فقط. استحضر أنك تفعل ذلك امتثالا للرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء به. نعم. إن شاء الله يقول على خير، على خير ما دام اعتاد هذا الشيء على خير. نعم. يعني أحيانا مثلا يكون مستعجلا، صحيح أنه يبدأ باليمنى والخلع يبدأ باليسرى، لكن لا يستحضر، نقول يثاب، لأنه يعني الآن حينما لبس فعل السنة، فعل ما هو السنة فيثاب عليها. لكن لا شك أن من فعل العبادة أو فعل الأمر المباح وكان مستحضرا، هذا أثره على قلبه أعظم من الذي يكون عن غفلة. نعم. ولهذا نقول إن الشارع الحكيم له نظر في أن العبد يباشر العبادة بنفسه. صحيح أن من العبادات ما يجوز فيها التوكيل، مثل الأضحية والكفارات وغيرها، لكن كون الإنسان يباشر العبادة بنفسه هذا أولى. أولاً لأجل أن يتعبد لله عز وجل بها، فتكون سبباً في زيادة إيمانه ورفعة درجاته. وثانياً أيضاً زيادة الطمأنينة، لأنك إذا وكلت شخصاً في أمر من الأمور قد لا يكون عندك طمأنينة أنه فعله على الوجه الأتم الأكمل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال في حديث: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا، كان من حسن فقه الفقراء أن يعلموا أن الله يكتب لهم مثل تسبيح الأغنياء، لأنهم أخذوه منهم، فلهم ثواب من عمل به من الأغنياء وغيرهم. فلما لم يفقهوا حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، فأجابهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يشير إلى الفقه، فالفضل الذي ذكره هو فضل الآدمي في علمه وفقهه. طيب، خلاصة ما ذكره رحمه الله في هذا البحث الجيد رحمه الله أن ما يكتب للإنسان من الأعمال ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما عمله وباشره بنفسه، فيكتب له أجره كاملا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. لقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والقسم الثاني ما شرع فيه وعجز عن تكميله، فهذا يكمل له ويكتب له الأجر كاملا فضلا من الله عز وجل ومنه، لقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع نفسي يعني داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لأتم هذا العمل، فقد وقع أجره على الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القسم الثالث من الأعمال ما كان يفعله من الأعمال وتركه لعذر من مرض أو سفر أو نحوه، فيكتب له أجره كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. القسم الرابع من الأعمال ما يتعدى نفعه أو كان من آثاره، وهو داخل في الأول، ما يتعدى نفعه وكان من آثاره. فهذا القسم على نوعين: النوع الأول أن يكون ذلك النفع بغير قصد منه، أن يكون ذلك النفع من غير قصد منه، فيكتب له الأجر وإن لم ينوي، لقول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا خير أو لا؟ مع أنه لم ينوي، بدليل قوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. إذن كل ما تعدى نفعه من الأعمال وكان له أثر من الآثار فإنه يكتب له الأجر حتى ولو لم ينوي. النوع الثاني مما يتعدى نفعه أن يقع ذلك العمل الذي يتعدى نفعه بقصد منه ونية، فيزداد أجرا وثوابا. فمن علم علما من العلوم النافعة فتعليمه لهذا العلم ومباشرته له من أفضل الأعمال، فيثاب على ذلك. فما يحصل من خير من هذا التعليم للمتعلم ولمن تعلم من المتعلم، فإن الأجر يكون للأول، يكون له أجر. فأنت مثلا إذا علمت شخصا صفة الصلاة، صفة الوضوء، لك أجره، كلما صلى لك من أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. هو أيضا علم شخصا له أجر ولك الأجر، فالآثار تتسلسل إلى ما شاء الله، وفضل الله عز وجل واسع. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أي من بعده، وهذا من الآثار، أو ولد صالح يدعو له. هذه كم قسم؟ أربعة. القسم الخامس ما نواه الإنسان وتمناه ولم يقدر عليه، فيكتب له أجر النية لا أجر العمل، أجر النية لا أجر العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، أي سواء أي هما في الأجر سواء في النية لا في العمل. ووجه ذلك أنه لم يعمل وليس من عادته أن يعمل، واضح؟ يعني لو قال أتمنى أن أكون مثلا مجاهدا في سبيل الله وهو لم يجاهد من قبل، أو أتمنى أن أكون معلما للقرآن وهو لم يعلم القرآن من قبل وينقطع عنه العذر، فهو يثاب على هذه النية، يثاب على هذه النية. لكن من كان من عادته أن يعلم القرآن ثم مرض، فثواب تعليمه يجري له وهو على فراشه. هذا الفرق بين من نوى فقط من غير أن يكون منه سبب أو عمل سابق، وبين من كانت عادته كذلك أو سعى. إذن ما يكتب للإنسان من الأجر الأعمال هذه 5 أقسام: أولا ما عمله مباشرة، ثانيا ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ثالثا ما كان يفعله ثم تركه لعذر، رابعا ما يتعدى نفعه، وهذا الذي يتعدى نفعه إن قصده ونواه، ها؟ وهذا الذي يتعدى نفعه يكتب له الأجر وإن لم ينوي، فإن نوى كانت نيته سببا في زيادة أجره، ها؟ وثوابه. القسم الخامس ما نواه وتمناه ولكنه إيش؟ ولم يقدر عليه، لكن من غير أن يفعل السبب، فهذا يكتب له أجر النية. طب واضح؟ أي في أجر النية، أي في أجر النية. لو أن لي مال فلان عملت به عمل فلان فهو بنيته، أي هذا قوله فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. يعني الأجر هنا يعود إلى ماذا؟ إلى النية، إلى النية. ثم أيضا هذه الأعمال التي ذكرناها من حيث الأجر والثواب أيضا هي تتفاوت يعني من حيث التفاضل وغيرها. فالعمل الواحد قد يعمله شخصان لكن أحدهما يكون أعظم أجرا وثوابا من الآخر، أعظم أجرا وثوابا من الآخر. ولهذا سبق لنا أن أسباب التفاضل في العبادة في العبادات من 4 جهات. يعني العبادة التي هي من نوع واحد، العبادة التي هي من نوع واحد تتفاضل من جهات 4. أولا بحسب العامل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة رضي الله عنهم مهما عمل الإنسان لن يبلغ درجتهم ومرتبتهم لما في قلوبهم من الإيمان ولما لهم من المزية والخصيصة. ثانيا بحسب الزمان، فركعتان مثلا الآن ليست كركعتين في 10 ذي الحجة، أيهما أعظم أجرا؟ التي في 10 ذي الحجة. التفاضل هنا بحسب ماذا؟ بحسب الزمان. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، من هذه الأيام يعني 10 ذي الحجة. ثالثا بحسب المكان، فالعمل مثلا في حرم مكة ليس كالعمل في غيرها، صلاة هنا ليست كصلاة في المسجد النبوي أو كركعتين في المسجد الحرام، أيما أعظم أجرا وثوابا؟ التي في المسجد الحرام ثم التي في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيضا تتفاضل العبادة باعتبار المصلحة والفائدة المترتبة عليها. فمثلا الإطعام، إطعام الطعام أو الصدقة، إطعام الطعام أو الصدقة في أيام الحاجة والفاقة والمساغب هي أعظم أجرا وثوابا منها في الأيام المعتادة. يعني كونك تطعم شخصا فقيرا معدما ليس كما لو أطعمت شخصا فوقه يعني شبعان. ولهذا قال الله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذه جهات التفاضل في العبادة المتساوية في صفتها ونوعها وجميع أحوالها. أما مع اختلاف العبادة فإن العبادة تتفاضل إضافة إلى ما تقدم من العامل والزمان والمكان وتعدي النفع، تتفاضل باعتبارات أخرى، منها أولا بحسب الإخلاص والمتابعة. فرجلان يصليان تجد أن بينهما كما بين المشرق والمغرب في الثواب والأجر، بسبب أن أحدهما يكون مخلصا متبعا والآخر دون ذلك. واضح؟ طيب، ثانيا أيضا بحسب صحة العقيدة وقوة الإيمان. فكلما كان الإنسان كانت عقيدة الإنسان أصح وكان أقوى إيمانا بالله وبأسمائه وصفاته وكان أرغب إلى الخير، فإنه أعظم أجرا وثوابا من غيره. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ووجه الاعتبار أن أهل السنة والجماعة مهتدون وأهل البدع ضالون، وفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف إلى طريق الجحيم. لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيضا من أسباب التفاضل أن يكون العمل نفعه متعد كتعليم العلم والجهاد، فإن جنس العلم تعلما وتعليما هو أفضل من غيره ولهذا وردت النصوص الكثيرة في فضل العلم تعلما وتعليما. قال ابن المبارك رحمه الله لا أعلم، انتبه، لا أعلم درجة بعد النبوة. النبوة درجة عظيمة، نعم أعظم الدرجات. لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم. أي فضل وشرف أعظم من هذا؟ فالعالم الذي يعلم الناس أولا كلامه عبادة يثاب على كل ما ينطق به، وثانيا كل من انتفع بكلامه يؤجر على ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو علم ينتفع به من بعده. انظر مثلا من مضى من أهل العلم يعني من الصحابة ومن بعدهم، كان هناك أناس عندهم أموال وأغنياء وناس عندهم سلطة وغيرها، كلهم انتهوا وانقرضوا، من بقي؟ أهل العلم. ولهذا في الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد، الإمام أحمد في زمنه أقول ألوف مؤلفة من الوجهاء وممن لهم مكانة وممن جاء بعدهم، تجد أن يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هناك أناس في زمنه عندهم يعني جاه وسلطان وأموال، ومع ذلك انتهى، ما لم يبقى إلا العلم. وهذا يدلك على فضل العلم. أيضا من أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام، حسن الطريقة، تاركا للذنوب غير مصر عليها. فإن أعمال العبد إذا كان إسلامه حسنا وكان حسن الطريقة تاركا للذنوب فإن أعماله تضاعف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وإحسان الإسلام كيف يكون؟ بالإخلاص إيش بعد؟ والمتابعة. إذن الإنسان الذي يحرص على إحسان إسلامه هذا تضاعف له الأعمال، فكلما كان مخلصا لله متبعا لرسول الله تاري حريصا على ترك ما يخالف أمر الله عز وجل فإن أعماله تكون مضاعفة. أيضا من أسباب المضاعفة القيام بالطاعة مع وجود الصوارف والمعارضات النفسية، فالإنسان الذي يعمل الطاعة مع وجود صوارف هذا أعظم أجرا ممن يعملها بدون صوارف، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالإنسان الذي يعيش في موضع في فتن وصوارف ومع ذلك يجاهد نفسه هذا يثاب أولا على أجر الطاعة، وثانيا على ماذا؟ على المجاهدة، على مجاهدة نفسه، لأن فعل الشيء مع عدم وجود الصوارف ليس كفعله مع وجود الصوارف. فالداعي سواء كان داعيا إلى الخير أو إلى الشر ليس وجوده ليس كعدمه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الداعي إلى الشر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر من أشيم توزان. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن أيما أعظم، زنا الشاب أو زنا الشيخ؟ الشيخ. لماذا؟ لأن الداعي في الشاب موجود أقوى، لكن الشيخ هذا انتهى ومع ذلك يفعل هذه المعصية، مما يدل على تأصل الفساد في قلبه. أيضا من أسباب المضاعفة، من أسباب مضاعفة الأعمال الصالحة، الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب، بأن يحرص على حضور قلبه في العبادة، فهذا أيضا مما يكون سببا للمضاعفة. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر مرتبتين: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة الطلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة الهرب. ولا ريب أن المرتبة الأولى وهي مرتبة الطلب أكمل، لأن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل بمرتبة الطلب يعبده عبادة شوق ورغبة، بخلاف الثاني فهو دون ذلك. أيضا العبادات تتفاضل بحسب أجناسها وأنواعها، فالصلاة جنس الصلاة أفضل من جنس الصوم، الفرض أفضل من النفل، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، فهذه أيضا من أسباب التفاضل. إذن هناك أسباب للتفاضل غير ما تقدم وهي الأربعة: ما يكون في القلب من الإخلاص، وما يكون من حسن العقيدة وحسن الإسلام، والبعد عن والحرص على تحقيق مقام الإحسان، إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإن عجز عن ركوع وسجود وأمكنه قيام، قام وأومأ بركوعه قائما وبسجوده جالسا لا جالسا يومئ بهما، خلافا لأبي حنيفة، وبناه على أصله في أن القيام غير مقصود في نفسه، وإن قدر فيها. طيب يقول: وإن عجز عن ركوع وسجود وأمكنه قيام، قام وأومأ بركوعه وسجوده، فقام وأومأ بركوعه وبسجوده جالسا لا جالسا يومئ بهما. يعني إنسان مثلا يعجز عن الركوع والسجود ولكن يتمكن من القيام، فالواجب أن يقوم ثم يجلس ويومئ بالركوع والسجود. مثال ذلك: رجل مثلا أصابه ألم في ظهره، سقط أو أصابه ألم في ظهره فلا يستطيع أن يحني ظهره، لكنه يستطيع ماذا؟ يستطيع القيام، فنقول يجب أن تقوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائبا. فإذا أراد الركوع أو السجود نقول يجلس ويومئ، وإن أومأ بالركوع وهو قائم فلا حرج، يعني لو مثلا وهو قائم أو ما قليلا بالركوع ثم قد سمع الله لمن حمده ثم يجلس ويؤمن بالسجود فهذا أقول لا بأس به. ولهذا قال المؤلف قام وأومأ بركوعه قائما إن كان يستطيع، لأن حال القيام أقرب إلى الركوع من حال الجلوس، فهمتم؟ إذن عندنا الآن إنسان يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع الركوع والسجود، فنقول أولا يجب أن يصلي قائما. إذا جاء في الركوع نقول إذا كان يستطيع أن يومئ بالركوع قائما فهذا هو الواجب. لماذا؟ نقول لأن حال القيام أقرب إلى الركوع من حال السجود، فإن كان لا يستطيع فيجلس ويومئ. قال وبسجوده جالسا، استفدنا من وبسجوده جالسا أنه لا يومئ بالسجود قائما، لأن حال الجلوس أقرب إلى السجود من حال القيام. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن قدر فيها على قيام أو قعود لزمه وأتمها وفاقا، فإن كان لم يقرأ. نعم، أي لو تغيرت حال المصلي بأن كان عاجزا عن القيام والركوع والسجود ثم قدر فإنه يأتي بها، وكذلك العكس لو قام في الصلاة وهو في الركعة الأولى يستطيع القيام والركوع والسجود، ولكن لما قام إلى الركعة الثانية أصابه تعب فعجز، فحينئذ ينتقل إلى الإيمان. ولهذا قال وإن قدر فيها، يعني العاجز، على قيام أو قعود لزمه وأتمه، لأن الأصل ما هو؟ وجوب القيام وجوب الركوع وجوب السجود، سقط عنه لعذر، فإذا زال العذر رجعنا إلى الواجب الأصلي. أحسن الله لي. قال رحمه الله فإن كان لم يقرأ قام فقرأ، وإلا قام وركع بلا قراءة، وإن أبطأ متثل. نعم، فإن كان لم يقرأ، يعني إنسان مثلا صلى قاعدا لعذر وقرأ الفاتحة ثم أحس بنشاط، نقول الآن الواجب عليك ماذا؟ القيام. طيب نقول الآن هل إذا قام يقرأ؟ يقول المؤلف فإن كان لم يقرأ قام وقرأ، وإلا قام وركع بلا قراءة. المثال إنسان مثلا أراد أن يصلي، وكلامنا الآن في الفريضة، أراد أن يصلي فأحس بتعب ولم يستطع، يعني دوران في رأسه، فجلس وقال الله أكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة، وبعد قليل أحس بزوال هذه الغشوة أو الدوخة، الواجب عليه ماذا؟ أن يقوم. قام، ماذا يصنع في القيام؟ يكبر ويركع. لماذا لا يقرأ؟ نقول لأنه قرأ الواجب، أدى القراءة الواجبة. لكن لو فرض أنه لم يقرأ ففي هذه الحال إذا قام يقرأ. طيب هذه حال ثانية، إن كان قد قرأ البعض دون البعض يتمها، لكن المؤلف يفرق بين من أتم الفاتحة حال ارتفاعه حال نهوضه، وبين من المذهب يفرقون بين من أتم الفاتحة حال قيامه وبين من أتمها حال انحطاطه. فإنسان مثلا صلى قاعدا ثم قرأ الفاتحة وأحس بنشاط وهو يقوم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهو يرتفع حتى أتمها وهو قائم، يقول لا يجزئ. وأما من صلى قائما قرأ الفاتحة ثم قال الرحمن الرحيم ثم حس بعجز ثم صار ينحط ليجلس، يقول هذا يجزئ. لماذا؟ لأنه كلما نزل يكون حاله الأولى أكمل من حاله الثانية، والصحيح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يجزئ في الموضعين. عرفتم الفرق؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام فعاد العجز، فإن كان في قعوده من صلاته كتشهد صحت، وإلا بطلت صلاته وصلاة من خلفه ولو جهل، ذكره أبو المعالي وغيره. طيب نقف على هذه عشان في سؤال. وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام، يعني أطاق القيام ولكنه تأخر وتباطأ ثم عاد العجز. فهمتم؟ يعني إنسان مثلا صلى قاعدا لعذر ثم أحس بنشاط ولكنه لم يبادر بالقيام، ثم عاد العجز إليه مرة ثانية، هذا معنى قوله وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام فعاد العجز، فإن كان في قعود من صلاته كتشهد صحت، وإلا بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه ترك الواجب، لأنه لما أطاق القيام كان الواجب عليه القيام فتركه. قال وصلاة من خلفه ولو جهلوا، يعني صلاة المأمومين خلفه ولو جهلوا، وهذا في إمام الحي الذي يرجو زوال علته، لأنه لا يجوز أن يصلي قاعدا على المذهب، لا يجوز أن يصلي قاعدا الإمام إلا إذا كان إمام الحي وكانت علته مما يرجى زوالها. شيخ حسن عليك، قول المؤلف لما يذكر الحديث وبقوله عليه السلام، ما ذكر الصلاة؟ له الأفضل أكمل الصلاة، لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأنت الأفضل تصلي وتقرن معها السلام، يقول صلوا وسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من السلام، وإن كان المشروع أن يأتي بهما فيقول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. نعم. معنى إيه؟ معناه يدعون لهم، أي الصلاة بمعنى الدعاء، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بالصدقة قال اللهم صلي على آل فلان.